الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الإخلاص وإحضار النية. قال: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك، يعني أبو وقاص اسمه مالك فهو سعد بن مالك. قال: سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. وهذا عبد مناف ليس هو الذي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وسعد بن أبي وقاص يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، وهو يعني من بني زهرة، فيلتقي نسبه بنسب أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يلتقي نسبه بأم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب هي من بني زهرة، ولذلك يذكر سعد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من أخواله. قال: ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، لأنه لا تجوز الوصية في المال في أكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، لماذا؟ قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فالأقربون أولى بالمعروف. فكون الورثة محتاجين ثم أنت تأتي وتوصي بمالك كل لغيرهم، فهذا لا يليق، وإن أردت الأجر فهم أولى بالمعروف، والأجر فيهم أعظم، لأن الأجر في هؤلاء الأقارب فيه صلة رحم ومع الصدقة عليهم. قال: خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وهذا هو الشاهد من الحديث في باب النية. فالمسلم إذا أنفق نفقة، تأمل، قال: تبتغي بها وجه الله. طبعا إذا أنفق للرياء والسمعة فلا أجر له، وإذا أنفق ولم يستحضر النية فله الأجر، لأن هذه النفقة يترتب عليها خيرات لأهله للناس، فلا يعدم من الأجر ولا يحرم منه، لكن تعظم النفقة ويعظم أجرها بالنية الصالحة. هذا كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فلا تستصغر أي عمل، أي معروف، وانوي به النية الصالحة. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطعم الرجل زوجته، اشترى لها طعاما لباسا، وضع اللقمة في فمها، ويبتغي بذلك وجه الله، يريد أن يدخل السرور في قلبها وأن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته، فيكون له الأجر العظيم عند الله تعالى. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل له بالخير وقال لعلك أن تخلف، يعني أن يطيل الله تعالى عمرك حتى ينتفع بك أقوام، وبالفعل انتفع، يعني انتفعت أمة من الأمم بسعد بن أبي وقاص، لأن سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح بلاد العراق في يعني الحروب التي كانت في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، فكان هذا الفتح على يده أكرمه الله به، فاهتدى بسببه أقوام وأمة من الأمم. فقال ويضر بك آخرون، يعني قتل على يديه الكفار فخسروا. قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، لأن سعد كان مريضا وهو قد هاجر من مكة إلى المدينة، والآن هو في حجة الوداع بمكة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها، لأن هذا يعني كأنه ينقص من أجر الهجرة ولا تكون هجرته تامة، كأنه رجع إلى البلد الذي تركه لله، فكأنه يعني رجع إلى هذا الأمر الذي تركه لله. فنعم أن هذا هو بلده وطنه، لكن تأمل هذا من كمال يعني صدق الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يحفظوا أجر الهجرة، أن هذا عمل عظيم، حتى كان سببا للتفاضل بين الصحابة. المهاجرون يأتون في الدرجة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأنصار، فهذا عمل عظيم جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظ لهم هذا العمل، ولذلك حتى بعد الحج قال يعني لا يقيمن مهاجري فوق ثلاث، يعني المهاجر لا يمكث بمكة فوق ثلاث حتى لا تنقلب هذه الإقامة إلى يعني إقامة دائمة، ويتحول من كون مسافر إلى كون مستوطن ومقيم، فينقطع أجر الهجرة. وكأنه ترك هذا العمل الذي يعني فعله لله جل وعلا. فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني بأن يتعلق الواحد منهم قلبه بوطنه ويقيم بوطنه. قال ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة لا يريد به الذم لهذا الصحابي رضي الله عنه، لكن البائس يعني الذي اشتدت حاجته واشتد حزنه، لأن سعد بن خولة من المهاجرين، وقد شهد بدرا وتوفي في حجة الوداع في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرثي له، يعني يحزن لأجله ويتوجع من أجله، وليس المراد ذمه بذلك، وإنما يعني كما يقول مسكين، يعني نعم حسنت، قال مسكين البائس، أطعم البائس الفقير، يعني مسكين يعني مات بمكة، والله تعالى لا شك أنه يكرمه وهو أعلم بنيته يعني. لكن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لماذا؟ من باب تطيب قلب سعد بن أبي وقاص، يعني كأنه يقول له يعني أبشر بإذن الله، أنت سيمد الله في عمرك ولا تحزن وأحسن الظن بالله، ويعني أنت لست كالمسكين البائس سعد بن خولة الذي مات بمكة. فيعني هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب المناسبة. نعم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. نعم. قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وفي رواية أتم من هذه الرواية في مسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا حديث عظيم في إصلاح النية. الواحد منا الآن يزين ظاهره، يقف أمام المرآة، وربما يبذل الإنسان وخاصة النساء مالا كثيرا في تزيين الظاهر وجمال الظاهر، وينسى الواحد منا أن يزين باطنه وقلبه. والظاهر هو محل نظر الخلق إليك، وأما الباطن قلبك نيتك عملك هذا هو محل نظر الرب إليك، فكيف تهتم بنظر المخلوقين وتنسى نظر الخالق؟ فالمسلم عليه أن يعتني اعتناء عظيما بصلاح قلبه وصلاح نيته، فهي محل نظر الرب إليك. الله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا ولا إلى أجسامنا، يعني الله تعالى لا تخفى عليه خافية، لكن المقصود أن هذا النظر لا عبرة به، يعني لا يعطيك الأجر على جمال صورتك أو كثرة مالك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى ينظر إلى نيتك، ووزنك عند الله بحسب ما في قلبك من نية صالحة خالصة لله جل وعلا. ثم تأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب والعمل، قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن صلاح القلب يستلزم منه صلاح العمل. ولهذا قرن الله تعالى كثيرا في القرآن بين الإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن صلح قلبه انصلحت جوارحه بالأعمال الصالحة. نعم قد يقصر الإنسان أحيانا في العمل، ومع صلاح قلبه يعني هذا قد يكون، لكن لا يكون هذا هو الغالب في حال الإنسان، أنه يصر على المعاصي وينغمس في كبائر الذنوب والفواحش ثم يقول: أنا قلبي نظيف وأنا قلبي أبيض والله أعلم بما في النيات. فهذا في الحقيقة ربما يكون مغرورا. الفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور أن حسن الظن بالله يكون بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تأمل، ذكر الله هذه الأعمال العظيمة قال: أولئك يرجون رحمة الله. أما الذي يقول الله تعالى غفور رحيم وأنا قلبي نظيف وأبيض مع انغماسه في الكبائر والفواحش والسيئات، فهذا عليه أن يتوب إلى الله ويراجع نفسه وينتبه إلى حاله ويصلح نيته. ثم قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ وتأمل هذه من أهم المقاصد عند الناس، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، يعني لأن الإنسان الإخوة عنده قوة غضبية فيغضب فيقاتل حمية وغيرة على قبيلته، أو يقاتل لأجل فرقته أو حزبه أو طائفته، فهذا قتال الحمية، يقاتل حمية. وكذلك عنده أيضا الإنسان قوة شهوانية يريد يعني الشهوة، قد تكون بلذات الدنيا، ومن هذه اللذات الرياء، يقال فلان شجاع ولهذا نبه على هذا، قال يقاتل شجاعة يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه، هذه كلمة جامعة. القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يرجع أصالة إلى صلاح النية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فنيته من هذا القتال أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. كما قال الله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. فلا يريد رياء، ولا حتى يقال فلان شجاع، ولا يقاتل لأجل حزب وطائفة معينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا القتال أيضا، قال من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، يعني جماعة من الناس، ويقاتل لعصبة، يعني يقاتل تحت جماعة وعصبة ولا يدري هذه الجماعة ترفع أي راية، يقاتل تحت راية عمية يعني لا يدري ما هذه الراية، قال فقتلته جاهلية، إذا مات على هذا قتلته جاهلية، ليس في سبيل الله. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من هذا القتال الذي يكون بين المسلمين، ويكون لأجل الحمية، حمية الجاهلية، أن ينصر طائفته وحزبه وجماعته التي يقاتل من أجلها، فهذا قتال فتنة في الحقيقة. وهكذا ينبغي على المسلم في نصرة هذا الدين أن يخلص لله، أن يكون القتال ابتداء لرد مثلا عدوان المعتدين على المسلمين، على الأبرياء، لأجل نصر راية لا إله إلا الله، رفع راية لا إله إلا الله. نعم، الدفاع عن الوطن تكون النية فيه ابتداء لأجل الدين، يعني ما يكون فقط نقول نقاتل لأجل الوطن، نقاتل لأجل الوطن، هذا لابد أن ينتبه فيه إلى إصلاح النية. صحيح أنت تدافع عن وطنك، لماذا؟ لا تدافع عن وطنك لأجل هذه الأرض فقط، لأنك فقط نشأت على هذا الوطن، نعم الوطن له واجب عليك وحق عليك، لكن ابتداء لأن هذا الوطن وطن مسلم، هذه البلد بلاد مسلمة يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلوات، فأنا لما أدافع عن هذه البلاد أول ما يكون في قلبي أني أنا أنصر دين الله، وأدافع عن المسلمين، عن نفوس المسلمين وأعراض المسلمين، وأكون سببا في توفير الأمن الذي هو من أعظم أسباب قوة الدين ونشر الدين. فهذه النية الأولى التي تكون في القتال عن الأوطان. ولذلك من الكلمات التي يعني أعجبتني، عندنا هنا في القوات المسلحة يرددون بعض العبارات، يقول الله ثم الوطن، هكذا يقولون، وهذا شيء جميل، يعني هكذا ينبغي أن تكون هذه المقاصد تابعة للدين، لا تكون هي الأصل. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك مثلا الشعارات التي ترفع مثلا من القومية العربية، فأيضا هذا ليس في سبيل الله، الذي يقاتل لأجل القومية العربية وينصر القومية العربية، فهذا أولا قد يخرج بعض المسلمين ممن ليسوا من العرب، ثم أيضا قد يدخل بعض الكفار، يعني إذا كانوا من العرب مثل نصارى العرب مثلا، فهذا أيضا ليس في سبيل الله. كذلك كما نرى من حولنا ما يكون من بعض الجماعات التي تخرج على ولاة الأمر وتزعزع أمن البلد بحجة يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ويسمون هذا جهادا في سبيل الله، وهذا ليس من الجهاد في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما أن تخرج جماعة في دولة صحيح نحن ما ندعي الكمال أبدا، التقصير موجود، لكن هذه البلاد مهما كان هي بلاد مسلمة، فيها المساجد تقام فيها الصلاة يرفع فيها الأذان، لكن عندما تأتي بعض الجماعات تزعم الإصلاح ثم تخرج على ولاة الأمر وتقاتل مسلمين ويحصل الصدام، هذا في الواقع ليس قتالا في سبيل الله. الذي يريد أن ينشر الإسلام وأن يرفع راية لا إله إلا الله ما يفعل مثل هذه الأفعال والتصرفات التي يعني شرها أكبر، بل ليس فيها خير. يعني هذا في الحقيقة قتال على الملك، هم يريدون ماذا في النهاية؟ يريدون أن يستولوا على الملك، فهذا ليس في سبيل الله أبدا، بل هو قتال فتنة ويريق دماء المسلمين. كيف يكون هذا قتال في سبيل الله وتقتل فيه المسلمين وتقتل مسلما يقول لا إله إلا الله؟ أي قتال في سبيل الله يكون هذا؟ لكن هذا في الحقيقة من يعني فساد النيات والعقائد، هذه يعني عقيدة الخوارج. ولذلك هؤلاء لما خرجوا في زمان ابن عمر رضي الله عنهما، في زمان أرادوا أن يخرجوا على الحجاج، وذهبوا إلى ابن عمر وقالوا له ألا تجاهد في سبيل الله؟ ألا تجاهد معنا؟ فقال لهم يعني ابن عمر إن الله حرم أن أسفك دم أخي. قالوا أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا هو الواقع. شوف قتال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ضد المشركين لمحو الشرك، وأن تكون كلمة الله هي العليا، يكون الدين كله لله. لكن هذا القتال الذي يحصل الآن بعض بين المسلمين يعني ويتقاتلون لأجل السلطة والملك، فهذا يعني ليس قتالا في سبيل الله، تقاتلون حتى تكون فتنة، تزداد الفتنة ويكون الدين لغير الله. نعم لو كان في القتال رد عدوان معتدين ويعني حفظ الأبرياء والمسلمين فهذا نعم، أما أن يكون هكذا قتال بين المسلمين كما يعني وجد في بعض البلدان، نسأل الله أن يرفع هذه الفتن وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان. فإذا هذا الحديث قاعدة في الجهاد في سبيل الله، ومرده إلى النية الصالحة، أن تكون النية لأجل الله. هذا ما يتعلق ببعض الأحاديث هنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.